الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب تفسير أحسن الكلام شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله. وقفنا عند الآية الثانية من سورة البقرة، قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: تفسير الآية الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب فيه ترغيب إلى كتاب الله بذكر صفاته الثلاثة التي هي مرجع لجميع الصفات الأخرى. صفاته الثلاث أحسن، لأن الصفة مؤنثة. نعم. يعني في خلاف بين اللغويين فيما إذا عرف العدد فهل يوافق المعدود أو يخالف، هذا فيه خلاف. والصواب جريا على القاعدة أنه يخالف، هذا هو الصواب. نعم. أحسن عليكم. التي هي مرجع لجميع الصفات الأخرى له: الأولى كمال هذا الكتاب، الثانية التنزه من الريب، الثالثة الهداية الكاملة. إذن هذه هي قضية الكتاب بالكامل، كل ما يتعلق بالقرآن والحديث عن القرآن دائر حول هذه الأمور الثلاث: كمال هذا الكتاب وشموله في جميع الأبواب، في العقائد، في التشريعات، في الأخلاق، في الأحكام، في المعاملات، تنزهه من الريب، التنزه من الريب والشك، الهداية الكاملة التامة إلى مصالح الدنيا والدين، إلى مصالح الدنيا والآخرة. نعم. أما عن صفات القرآن الكريم في أوائل السور فقد وردت في كل من السور الآتية: سورة الأعراف الآية الثانية، سورة هود الآية الأولى، سورة يوسف الآية الأولى والآية الثانية، سورة إبراهيم الآية الأولى، سورة الكهف الآية الأولى، سورة طه الآية، سورة طه الآية الثانية والثالثة. أي آية؟ سورة طه أي آية؟ الآية الثانية والثالثة. ما قلت أبايك تمرت. سورة طه الآية الثانية والثالثة، سورة لقمان الآية الثانية والثالثة، سورة النمل الآية الأولى والثانية، سورة ألف لام ميم السجدة الآية الثانية، سورة طيب. تقدم سورة النمل على سورة لقمان، واضح؟ لأن سورة لقمان في ترتيب القرآن، وإن كان الشيخ في ترجمته ليس كذلك لكن أحسن. نعم. أحسن عليك. سورة الزمر الآية الأولى، سورة المؤمن الآية الثانية، سورة حاميم السجدة الآية الثانية والثالثة والرابعة، سورة الزخرف الآية الثانية والثالثة والرابعة، سورة الدخان الآية الثانية والثالثة، سورة قاف الآية الأولى، سورة الجن الآية الأولى والثانية، وسورة القدر الآية الأولى. هذه هي السور التي قد ذكرت صفات القرآن الكريم في بداياتها. أما هذه السور التي قد ذكرت صفات القرآن الكريم في بداياتها، أما الآيات التي وردت فيها صفات القرآن في وسط السور فهي الآية 97 من سورة البقرة، والآية 99، والآية 76 بعد 100، والآية 52 بعد 200 منها، والآية 38 بعد 100 من سورة آل عمران، والآية 5 بعد 100، والآية 74 بعد 100 من سورة النساء. في آية النساء مترجم من سورة النساء، الآية كم وكم؟ 105 و174 وجاب الرقم قبل اسم السورة. اي ما يخالف. انت الحين سورة آل عمران الآية 105 صح؟ طيب سورة آل عمران الآية كم؟ 138 38 من سورة آل عمران. هو جاب الرقم قبل اسم السورة. ما يخالف. والآية 38 من سورة آل عمران والآية 105. أيوة. والآية 174 بعد 100، 174 بعد 100 من سورة النساء. إذن في آية نساء اللي هي الآية 82 تقصد ايه فهمت. انا قاعد اتبعك بالاصل. نعم. البشت اكتبوا الايه الثانيه والثمانين قبل 105. ايوه ثانيه وثمانين ومية وخمسة واربعة وسبعين من سوره النساء بدون والايه. نعم. يعني 82 105 174 من سورة النساء. ماشي. والآية الخامسة عشر والثالثة عشر والآية الثامنة والأربعون من سورة المائدة والآية الثانية والتسعون والآية الرابعة عشر بعد المئة والآية الثالثة والخمسون بعد المئة والآية الخامسة والخمسون بعد المئة من سورة الأنعام والآية السابعة والثلاثون والآية السابعة والخمسون من سورة يونس والآية الحادية عشر بعد المئة من سورة يوسف والآية الثانية والخمسون من سورة إبراهيم والآية التاسعة من سورة الحجر والآية الرابعة والستون والآية الثانية بعد المئة والثالثة بعد المئة من سورة النحل والآية التاسعة والآية الثامنة والثمانون والآية السادسة بعد المئة من سورة الإسراء والآية 105 و 106 أضيف 105 و 106 أي سورة؟ الإسراء. نعم. 105 و 106 يعني هكذا تصير والآية التاسعة والثامنة والثمانون ومية وخمسة بدون والآية الآية التاسعة والثامنة والثمانون وخمسة ومية وستة ومية من سورة الإسراء. نعم. والآية السابعة والتسعون من سورة مريم والآية الثانية والثلاثون من سورة الفرقان والآية الثانية والتسعون بعد المئة إلى الآية السابعة والتسعين بعد المئة من سورة الشعراء والآية التاسعة والأربعون والآية الحادية والخمسون. في خطأ. سورة الشعراء مكتوب الآية كم؟ 92 صح؟ إلى 197. إلى ماشي. إذا مكتوب إلى ماشي صح. والآية التاسعة والأربعون والآية الحادية والخمسون من سورة العنكبوت والآية الثالثة من سورة السبأ والآية الحادية والثلاثون من سورة فاطر والآية التاسعة والستون من سورة ياسين والآية الثالثة والعشرون والآية الثامنة والعشرون من سورة الزمر والآية الحادية والأربعون والثانية والأربعون من سورة حاميم السجدة والآية الثانية والخمسون من سورة الشورى والآية العشرون من سورة الجاثية والآيتان الثانية عشر والثلاثون من سورة الأحقاف والآية الخامسة من سورة القمر والآيتان الأولى والثانية من سورة الرحمن والآيات من السابعة والسبعين إلى الثمانين من سورة الواقعة. هذه الآية الأولى والثانية من سورة الرحمن خطأ. الآية الثانية من سورة الرحمن، لأن الآية الأولى الرحمن، ما هو الكلام ليس عن القرآن، علم القرآن الكلام عن القرآن، لذلك في الأصل البشت ما في الأولى، بس والآية الثانية. نعم. والآية الثانية من سورة الرحمن. والآية الثامنة من سورة التغامل والآيات من 177. والآيات من 77 إلى 80 من سورة الواقعة. نعم. والآية الثامنة من سورة التغابن والآيات من الأربعين إلى ثلاث واربعين من سورة الحاقة والآيات من الحادية عشر إلى السادسة عشر من سورة عبسة والآية السابعة والعشرون من سورة التكوير والآية الحادية والعشرون من سورة البروج. هذا وبعد التمعن في هذه الآيات بعد التمعن في الآيات المذكورة يتبين أن مرجع هذه الصفات هي تلك الصفات الثلاث: كمال القرآن، نفي الريب، تمام الهداية، ما ننسى. نعم. ذلك إشارة إلى الآيات والسورة التي نزلت من قبل وكذلك إلى تلك التي نزلت من بعد باعتبار ما سينزل. ذلك إشارة إلى البعيد. يعني يمكن نفسر كلمة ذلك أي ذلك الذي نزلناه وذلك الذي سننزله. نعم. ذلك إشارة إلى البعيد، لكن البعيد على قسمين: الأول ما يكون مكانه أو زمانه بعيدا، الثاني ما يكون رتبته عالية بحيث تكون بعيدة عن فهم الناس. والمراد هنا القسم الثاني، فمعناه هذا المنزل ذو مرتبة عالية. الكتاب اسم جنس والمراد منه الفرد الكامل، يعني هذا كتاب كامل. والكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم، ومادة كاف تاء باء تدل على الجمع، فالقرآن يقال له الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. هي ما تنطق مادة كاف تاء باء، يعني قلت إذا كاف صار اسم ومادة كاف تاء باء أحسن. نعم، لأن لو قلت مادة كتيبة تغير المعنى، لو قلت مادة كتابة تغير المعنى. فالاشتقاق إما أن تجعله من المصدر فعل الماضي كتابة أصل المادة، أو من المصدر كتب فتقول كتب، أما كاف تاب هذا خرجنا من الباب. نعم، شيل الفواصل، ك والمادة كتب بدون فواصل. نعم، تكتب كلمة واحدة يا شيخ؟ إيه، تكتب كلمة واحدة كتب، يعني كتابة مو مقصودة فيها الفصل. نعم، ما فيها فواصل. ومادة كتب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال، مكتوب بين عينيه كفرة، ما يصير تقول كفرة، واضح؟ نعم. أحسن إليك. ومادة كتب تدل على الجمع، فالقرآن يقال له الكتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما في الآية الرابعة من سورة الزخرف، وفي الآية 78 من سورة الواقعة، ومكتوب في صحف الملائكة كما في الآية 13 من سورة عبسة، وقد كان مكتوبا بعد النزول على الأوراق والعظام والعصب جريد النخل والجلود، وجمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من أصحابه الأجلاء والحفاظ كما نرى بيان ذلك في الآية 17 من سورة القيامة، وفي الآية 49 من سورة العنكبوت. هذا وقد استعملت مادة كتب في القرآن الكريم على 12 معنى، والمراد هنا في هذه الآية معناه المشهور، وهو كتاب كامل، وذلك لأنه باعتبار الفصاحة والبلاغة في الدرجة العليا منهما، وفي ترتيب الكلمات والجمل والآيات والسور والمضامين، قد جاء على أكمل وجه، وأنه مشتمل على جميع مسائل الدين المهمة من العقائد والأعمال البدنية والقلبية والمعاملات، وكذلك الأمور السياسية والاقتصادية والمناكحات والطلاق وأحكام العفة والحدود والقصاص وما إلى ذلك. لا ريب في هذه صفة ثانية للقرآن، وهي صفة سلبية كما كانت الصفة السابقة ثبوتية، والأولى أن الجملة هذه تعليل للجملة التي قبلها، يكون المعنى القرآن. لا، هي هكذا، والجملة الأولى هذه تعليل للجملة التي قبلها. خلينا نشوف الترجمة. إيه هذا، والجملة هذه، وهذه الجملة تعليل للجملة التي قبلها بس بدون الأولى، وهذه الجملة اكتبوها كذا، وهذه الجملة تعليل للجملة التي قبلها. صلحتها؟ نعم. وهذه الجملة تعليل للجملة التي قبلها، فيكون المعنى القرآن كتاب كامل. لماذا؟ لأنه منزه من كل ريب، والتنزه من الريب كمال تام. أو تكون الجملة نتيجة لما قبلها، فيكون المعنى حينئذ لما كان هذا الكتاب كاملا علم أنه ليس فيه أي ريب واضطراب. وقد ورد هذا التعبير في الآية 37 من سورة يونس، وفي الآية 2 من سورة السجدة أيضا، كما أن الارتياب كصفة للمنافقين قد ورد في الآية 45 في سورة التوبة، وفي الآية 50 من سورة النور، وفي الآية 14 من سورة الحديد. أما كصفة لكل كافر فورد في الآية 34 من سورة المؤمن، كما أن الشك موصوف بوصف مريب، ورد في كما أن الشك موصوف بوصف مريب ورد في القرآن 7 مرات، وعدم الارتياب كصفة للمؤمن. أن الشك موصوفا بوصف مريب، كما أن الشك موصوفا فهم في شك مريب، يعني يقصد أن كلمة الشك مع المريب صفة للشك، تكون العبارة كما أن الشك موصوفا بوصف مريب ورد في القرآن 7 مرات. هو شيخنا كان يقول أما كصفة لكل كافر فورد أما كأن الشك كموصوف بوصف مريب. خلصنا الآن. أما كصفة لكل كافر فورد في الآية الرابعة من سورة المؤمن. ها. كما أن الشك موصوفا بوصف مريب ورد في القرآن 7 مرات. نعم موصوفا. نعم. منصوبة يعني. أي. ليش؟ ليش منصوب؟ صفة للشك أو حال من الشك. نعم. أحسن عليك. وعدم الارتياب كصفة للمؤمنين ورد في الآية 31 من سورة المدثر، في الآية 15 من سورة الحجرات. أما نفي الريب عن القيامة فقد ذكر 11 مرة. هذا وكلمة لا في آية لا ريب فيه لنفي الجنس، ريب نكرة في سياق النفي فيفيد زيادة العموم في السلب، معناه ليس فيه أي شيء من ريب لا في لفظه ولا في معناه. وقد استعملت مادة الريب في القرآن 35 مرة. 5. نعم نعم 35 مرة. ولفظ ريب 18 مرة. قال ابن الأثير: الريب يقال للشك مع التهمة ومثله في روح المعاني، والأكثر استعماله في الشك مطلقا، وقد يطلق على الحديثة أيضا مثل ريب المنون كما في الآية 30 من سورة الطور. وريب الدهر بمعنى حوادث الدهر، ففي الريب معنى الضيق، يتضاق القلب بالشك كما يتضايق. يتضايق نعم يا ساق. يتضايق القلب بالشك كما أنه يتضايق بالحوادث. ويأتي مريب في توكيد الشك، لأن الشك عام والريب خاص، من ثم جاء الفرق بين استعمالهما، وهو أن الشك يستعمل في مقام التردد الذي ليس فيه ما ينال إلى أحد الجانبين، ولإزالته طريقتان: الأولى السؤال كما في الآية 94 من سورة يونس، والثانية البيان كما في الآية 104 من سورة يونس. أما الريب فإزالته تقتضي التحدي والمناظرة كما تبينها الآية 23 من الآية 23 من سورة البقرة. ويبقى لنا هنا أن نجيب على عدد من الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، وهي: السؤال: لما كان الريب خاصا والشك عاما، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. في أصل الكتاب السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع. مباشر نرتمها أحسن مثل ما هو في الأصل عشان نوافق. نعم. السؤال الأول. نعم. في أي صفحة؟ 24. تذكر السطر؟ إيه. قال ابن الأثير: الريب يقال للشك مع التهمة ومثله في روح المعاني، والأكثر استعماله في الشك مطلقا، وقد يطلق على الحديث أيضا، حديثي مو حديثتي، على الحديث أيضا ريب المنون. نعم يعني بدون تاء. أحسنت شيخ، على الحديث يعني الكلام. نعم لو نشيل الحديث نكتب الكلام أحسن عشان يكون المعنى أوضح. يعني الشيخ قال الأحسن كلام، قد يطلق على الكلام أيضا مثل ريب المنون. نعم أحسن عليك. السؤال الأول: لما كان الريب خاصا والشك عاما ونفي الخاص لا يستلزم منه نفي العام، والقرآن الكريم كما أنه لا ريب فيه فكذلك لا شك فيه، فكان نفي الشك أبلغ من نفي الريب. الجواب: ذكر عامة المفسرين المراد من الريب هنا في الآية الشك، من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام، أو ذكر المسبب وإرادة السبب. السؤال الثاني: لما كان المراد من الريب هو الشك، فلماذا لم يقل لا شك فيه بدلا عن لا ريب فيه؟ الجواب: مخاطب القرآن، حط ألف بعد الواو، كيف يعني؟ مخاطب ألف بعد الواو. بس ما تحط شيخ، لا هني جمع مذكر سالم محذوف النون. مخاطبون القرآن، كيف يعني؟ لما كان المراد من الريب هو الشك، فلماذا لم يقل لا شك فيه بدلا عن لا ريب فيه؟ مخاطبه القرآن هم فلم يكن، ماشي، جمع مذكر سالم صح، ما يحتاج. نعم، أحسن عليك. الجواب: مخاطب القرآن المنكرون له لم يكونوا أصحاب الشك فقط، بل كانوا مرتابين أيضا، كما نرى بيان ذلك في الآية 23 من سورة البقرة. ورعاية حال المخاطب في الكلام بلاغة، فلذلك جاء فيه نفي الريب. السؤال الثالث: المرتابون في القرآن كثير، فالريب موجود، فكيف قال لا ريب فيه؟ الجواب: لإجابة على هذا نقول: أولا، قال الإمام الرازي هذا النفي بمعنى النهي، أي لا ترتاب فيه، ولكن هذا تأويل لا حاجة إليه. ثانيا، ذكر السكاكي وصاحب تلخيص المفتاح أن هذا من قبيل فرض الموجود بمنزلة المعدوم لعدم دليل الريب، ولكن هذا أيضا تأويل من غير حاجة. ثالثا، قال أبو حيان هذا السؤال خطأ رأسا، لأن وجود المرتابين اقتضي الريب في ذهن المرتاب، لا في نفس الأمر، لا في نفس الأمر والواقع. وفي لا ريب فيه نفي الريب عن القرآن في نفس الأمر. ومن ثم قال في الآية 23: وإن كنتم في ريب، ولم يقل وإن كان فيه ريب، وهذا الجواب الصحيح تماما، يعني كلام أبو حيان هو الصحيح. نعم. ولننبه، نعم أحسنت، لهذا كتب غلط. ولننبه هنا على فائدة: إن نفي الريب في القرآن يستلزم نفي العوج أيضا، فاعلم أن الباطل لا يستطيع أن يقاوم القرآن ويعارضه، وأنه لا يقبل في مقابل القرآن قول أحد ولا كتاب أحد، فيا أسف على الجهال الذين يستدلون في مقابل القرآن بقول شيخهم أو إمامهم أو مرشدهم أو غيرهم، ويتركون القرآن أو يؤولونه كما هو حال المشركين المبتدعين المعاصرين لنا. إذا كان الشيخ يقول وأسف على من يجتهد بقول المشايخ والأئمة والمرشدين، فماذا نقول نحن؟ فنقول ثلاث مرات وأسف وأسف وأسف على من يعارض القرآن بقول المستشرق والمستغرب، هذا أطل. نعم. السؤال الرابع: إن الريب والشك يتعلقان بالنسبة، كنسبة القيام إلى الزيت، كنسبة القيام إلى زيت، ولا يتعلقان بالمفرد، والحال أن الضمير المجرور فيه راجع إلى الكتاب، والكتاب مفرد، فكيف تعلق به الريب؟ الجواب: الضمير إن كان راجعا إلى الكتاب، لكن ذات الكتاب ليست مقصودة، بل المقصود هو كمال الكتاب كما ورد في ذلك الكتاب، أو نزول الكتاب من جانب الله تعالى كما في الآية الثانية من سورة ألف لام ميم السجدة، وكمال الكتاب أو نزوله ليس مفردا. هدى للمتقين، هذا وصف ثالث للقرآن الكريم يشتمل على الصفات الثبوتية والسلبية، لأن في الهداية معنى الوصول إلى الحق والمقصد الصحيح النجاة من الضلال والأضرار. والأولى في موقع هذه الجملة الإعرابي أنها أيضا جملة مستقلة، مبتدأها ضمير مستتر تقديره هو، وهدى خبر له، وهذه الجملة أيضا دليل لجملة لا ريب فيه، أو نتيجة لها على طريقة الجملة التي قبلها وهي لا ريب فيه. يعني ممكن في إعراب هدى للمتقين عندك إعرابه الأول أن تقول هدى للمتقين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو يعود إلى القرآن، والثاني أنه لا حاجة للتقدير وإنما هدى للمتقين خبر ثاني للمبتدأ ذلك، ذلك الكتاب هدى للمتقين. نعم. هدى، هدى مصدر بمعنى اسم الفاعل، يعني هدى بمعنى هادي. نعم. لأن القرآن يهدي كما نرى ذلك في الآية التاسعة من سورة الإسراء، وقد ورد هدى كوصف للقرآن 19 مرة. طبعا ورود المصدر بمعنى اسم الفاعل كثير، وورود المصدر بمعنى الفعل أكثر، وورود المصدر بمعنى اسم المفعول أندر من النادر، هذا من باب الصرف نتعلم. نعم. ويعني ذو هدى هذا، وهدى مصدر نكرة يدل على هداية كاملة، يعني أن كل لفظ من القرآن أتى للهداية التي يحتاج إليها الناس سواء في حياتهم أو في دينهم. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع، وهو السؤال أن القرآن في السؤال الأول. أيضا نعم، السؤال الأول نعم، لا لأن في الشيخ حاط رقم ما أدري، يعني ما يجي سؤال ثاني؟ لا يجي سؤال ثاني بعدين، صفحة 33 في سؤال ثاني، معناته ترقيم الشيخ صح، لأن هذه الطابعة طبعت في حياة الشيخ وراجع الشيخ بنفسه. نعم. السؤال الأول، الشيخ الهمزة نكسرها موحدة، إن القرآن أحسن. نعم. إن القرآن يعني اعتبارا السؤال الأول هو مقول القول، يعني يقول السائل في السؤال الأول إن. نعم. دائما همزة إن تكسر بعد القول وما كان في معناه، وما كان فيه معنى، فما يصح تقول السؤال أن، تقول السؤال إن. نعم. إن القرآن الكريم فيه بعض من المتشابهات فأي هداية فيها؟ الجواب، الإجابة على هذا نقول أولا لا يوجد ألف لا يوجد في القرآن الكريم متشابهات لا يعلم معناها، كما ذكرنا في بحث المقطعات بعضا من الأقوال التي تذكر معانيها أو فوائدها. وكذلك صفات الله كاليد والوجه والاستواء وغير ذلك فإن معانيها معلومة لكن كيفياتها مجهولة ولا تشبه المخلوقات، وهذا مذهب السلف الصالح، فلما كان معانيها أو فوائدها وحكمها معلومة ففيها هداية. باء، لو سلم أن معاني بعض المتشابهات غير معلومة ففائدتها معلومة، وهي أن يعلم الناس بل العلماء أن علمنا ليس بكل شيء محيط كعلم الله تعالى، ولسنا نعلم الغيب، ثم يمنعون أنفسهم من التأويل المتشابهات، وهذه أيضا هدايات وهي صفة الراسخين في العلم كما ورد بيانه في الآية السابعة من سورة آل عمران. للمتقين لام الجر متعلق بهدى، والمتقين جمع لصيغة اسم الفاعل المأخوذ من التقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية، والوقاية الحماية من الأخطار والأضرار، وقد يأتي مصدرها على وزن تقاه كما في الآية 28 من سورة آل عمران. إلا أن تتقوا منهم تقاتا. نعم. هذا ولمصطلح التقوى في الشريعة مفاهيم عدة. المفهوم الأول، جاء في تفسير البحر المحيط المتقي في الشريعة هو الذي يقي نفسه أن يتعاطى ما توعد عليه بعقوبة من فعل أو ترك. المفهوم الثاني، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المتقي من يقي نفسه من الوقوع في الشرك ويعمل بطاعة الله تعالى. المفهوم الثالث أن المتقي من يمتثل الأوامر، أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب نواهيه. المفهوم الرابع أن المتقي من يقي نفسه من الوقوع فيما حرمه الله عليه، ويؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه. مفهوم الخامس أن المتقي من يقي نفسه من الوقوع في الشرك وفي عبادة غير الله تعالى ويخلص لله تعالى في العبادة. ذكر هذا ابن كثير وقد ورد في رواية الترمذي: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. فاعلم أن للتقوى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الاتقاء من جميع أنواع الشرك والكفر، والتقوى بهذا المعنى هو التوحيد، وبغيره لا يحصل الإيمان. المرتبة الثانية أداء المأمورات الفرائض والواجبات والسنن واجتناب النواهي، ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وهذا معناه المعروف وشأن المؤمنين. المرتبة الثالثة اتقاء الشبهات والانهماك في المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات، وهذه مرتبة أكمل المؤمنين كالأنبياء وبعض الصالحين. ولننوه هنا على فوائد تتعلق بالموضوع على النحو الآتي. فائدة أولى. أحسن تعرف الفائدة الأولى. الفائدة الأولى، لأن القاعدة أن النكرة لا تأتي مبتدأة عند العرب ما لم تفد، لهذا قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. فلما نقول فائدة ما فادتنا إلا أن نجعلها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه فائدة، بس ما تتركب مع الأولى. نعم أحسن عليك. الفائدة الأولى، وقد وردت مادة التقوى في القرآن 37 بعد 200 مرة، والأمر بالتقوى جاء 78 مرة. هذا والتقوى تستعمل على 7 معاني. الأول التقوى بمعنى التوحيد كما ورد في الآية 23 من سورة الفتح. الثاني بمعنى التوبة، شيخ العدد ما تكون مؤنثة، المعنى الأول والأولى. وين أي عدد تقصد؟ تكون مذكر، المعنى معنى مذكر. طيب معنى مذكر. نعم. 7 معاني. نعم. الثاني بمعنى التوبة كما ورد في الآية 96 من سورة الأعراف. الثالث بمعنى إطاعة الأحكام كما ورد في الآية 2 من سورة النحل. الرابع بمعنى ترك المعصية كما ورد في الآية 35 من سورة المائدة. الخامس بمعنى الإخلاص كما ورد في الآية 32 من سورة الحج. السادس بمعنى الخوف والخشية كما ورد في الآية 48 من سورة البقرة. السابع بمعنى امتثال الأوامر اجتناب النواهي كما ورد في الآية 2 من سورة البقرة. الفائدة الثانية من أسماء المؤمنين الصفتية والتي ستذكر فيما بعد، ذكر لفظ المتقين في هذه السورة خصوصا. وفي القرآن الكريم عموما كبراعة الاستهلال، وذكر ألفاظ في ابتداء الكتاب لتكون إشارة إلى المقصود. يعني براعة الاستهلال هذه من خصائص الخطأ، وهي التي معناها حسن البداءة في الخطاب، حسن البداءة في الخطاب بحيث يشير في بداءة الكلام عن الموضوع الذي يريد أن يخاطب به الأنام. نعم. أي هذه السورة بل القرآن الكريم كله يعلم أساليب التقوى، كما أن العبرة في الشرع للتقوى التي هي تقوى قرآنية. ومن ثم فقد ذكرت مادة التقوى في السورة هذه بتعبيرات مختلفة 35 مرة. وين تقرأ؟ أنا ما أدري، ضيعت. كيف شيخنا؟ وقد من ثم فقد ذكرت مادة التقوى في السورة هذه في هذه السورة بتعبيرات مختلفة. ذكرت مادة التقوى 35 مرة. أنت شو قريتها؟ ما أدري، ممكن أخطأت. على كل حال مرة ثانية عيدها. ومن ثم عيدها. إيه. شيخ نقول شيخ كما أن العبرة في الشرع للتقوى التي هي تقوى قرآنية سليم العبرة صح؟ كما أن العبرة في الشرع للتقوى لا ما يحتاج التي كما أن العبرة في الشرع بالتقوى يعني خلينا نشوف عبارة الشيخ شنو عبارة الشيخ هذه الفائدة الثانية صح؟ نعم لا عبارة فيها نظر نقول كما أن المعتبر في الشرع هي التقوى الواردة في القرآن كما أن المعتبر في الشرع كما أن المعتبر في الشرع هي التقوى الواردة في القرآن كان الشيخ الحديثي الله يحفظه يقول ما حد يترجم القرآن إلا يكون عالم بثلاثة أشياء عالم بلغة العرب عالم في الشرع عالم باللغة اللي يترجم له عشان ما يخطئ نعم أحسن الله عليكم ومن ثم فقد ذكرت مادة التقوى في هذه السورة بتعبيرات مختلفة 35 مرة نعم 35 ها؟ لا لأن قال ذكرت مادة التقوى 5 المفعول ذكرت نعم 35 مرة حسنت. التعبير الأول تعبير المتقون والمتقين والمقصود فيه تعريفهم وخصائصهم وذلك في الآية 66 من سورة من السورة وفي الآية 77 بعد 100 منها والتي فيها ذكر 10 صفات لهم وكذلك في الآية 80 بعد 100 وفي الآية 94 بعد 100 وفي الآية 41 بعد 200 منها التعبير الثاني تعبير الأمر بالتقوى كما نرى ذلك في كل من الآيات الآتية من السورة الآية 24 والآية 41 والآية 48 والآية 23 بعد المئة والآية 89 بعد المئة والآية 94 بعد المئة والآية 96 بعد المئة والآية 97 بعد المئة والآية 3 بعد 200 والآية 23 بعد 200 والآية 31 بعد 200 والآية 33 بعد 200 والآية 78 بعد 200 والآية 81 بعد 200 70 غلط لا صح نعم إلى والآية 81 بعد 200 إلى الآية 83 بعد 200 جميل التعبير الثالث تعبير أسباب حصول التقوى بلفظ لعل وذلك في الآية الحادية والعشرين من السورة وفي الآية 63 منها والآية 79 بعد 100 منها وفي الآية 83 بعد 100 والآية 87 بعد 100 منها التعبير الرابع تعبير الترغيب إلى التقوى وبيان فضل التقوى وذلك بصيغة الماضي اتقى واتقوا كما في الآية 103 من السورة في الآية 89 بعد 100 وفي الآية 3 بعد 200 وفي الآية 12 بعد 200 وبصيغة المضارع تتقوا كما في الآية 24 بعد 200 من السورة وبصيغة المصدر كما في الآية 37 بعد 200 من السورة الفائدة الثالثة أسماء المؤمنين الصفتية في القرآن الكريم كالآتي 1 مؤمنون ومؤمنين ومؤمنات ومؤمنين بالتثنية ومؤمن ومؤمنة معرفة ونكرة ذكرت 300 مرة الله أكبر 2 مسلمون ومسلمين ومسلمات ومسلمين بالتثنية ومسلم ومسلمة معرفة ونكرة ذكرت 27 مرة 3 متقون ومتقين معرفة ونكرة ذكرت 49 مرة أربعة: محسنون ومحسنات، معرفة ونكرة، ذكرت 34 مرة. خمسة: المخبتين، مرة واحدة. ستة: الصالحون، 29 مرة. سبعة: الخاشعون، 6 مرات. ثمانية: الأبرار، 6 مرات. تسعة: عباد الله وعباد الرحمن، 8 مرات. عشرة: الصديقين، مرتين. 11: الشهداء، 8 مرات. 12: عشر صفات معا في الآية 35 من سورة الأحزاب. 13: المهاجرون، 5 مرات. 14: الأنصار، مرتين. 15: الخاشعون والخاشعات، مرة واحدة. الخاشعات العين. نعم. يزالون علينا. أنت قريتها صح بس مو مكتوبة صح. وكذلك أسماء صفتية أخرى كما في الآية 17 من سورة آل عمران، والآية 12 بعد 100 من سورة التوبة، والآية 35 من سورة الأحزاب. بالإضافة إلى ذلك توجد صفات أخرى أيضا وينبغي. وينبغي لنا هنا أن نجيب على سؤال قد يطرح، وهو السؤال إنه لما كان للمؤمنين هو السؤال الثاني في الآية، يعني الشيخ حاطله رقم 2. نعم، نحط نقول الثاني. نحط السؤال الثاني. إيه، لأن مضى على هذه الآية سؤالا وهذا السؤال الثاني. أحسن هيك. إنه لما كان للمؤمنين الأسماء الصفتية بهذه الكثرة، فلماذا اختار لفظ المتقين هنا وفي الآية الكريمة هذه؟ في هذه الآية الكريمة. نعم. وفي هذه الآية الكريمة الجواب: الوجه الأول أن حكم كلام الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وهو سبحانه أعلم بحكم كلامه. ولكن من المعلوم أن الصفات ثلاثة أقسام، بعضها يتعلق بالأعمال الظاهرة للإنسان، وبعضها يتعلق بالأعمال الباطنة، وبعضها الآخر يتعلق بالأعمال الباطنة والظاهرة معا. والتقوى تتعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة معا، فمن ثم ذكرت في هذه السورة هذه الصفة الجامعة. وهذه السورة هي أول ما نزل من السور في المدينة المنورة بعد الهجرة، فقد ذكرت فيها أكثر الصفات بالطريقة الجامعة. والوجه الثاني أن الصالحين في مصطلح اليهود والنصارى قد تطلق كلمة المدينة المنورة عند المتأخرين، ولكن إذا كان المعنى صحيح لا بأس، لكن الأفضل المدينة النبوية، لأن هذا التسمية مدينة منورة ما كان يعرف قبل القرن السابع الهجري، إنما عرف بعد القرن السابع. تصور بعد وفاة شيخ الإسلام عرف شيء اسمه مدينة منورة، قبل ما حد يعرف، يعني في زمان شيخ الإسلام ما حد يعرف شيء اسمه مدينة منورة، يعرفون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن المنورة ممكن أي مدينة يقول عنها منور، وإن كان المقصود يختلف، منور بالوحي يعني. نعم. والوجه الثاني أن الصالحين في مصطلح اليهود والنصارى قد كانوا مشهورين بوصف الرهبان، وهم في القرآن وهم في مصطلح القرآن مشهورون بوصف المتقين، وهذه أول سورة نزلت في المدينة، والمخاطبون فيها اليهود، فأخبرهم بمصطلح قرآني في الموضوع وهو المتقون. الفائدة الرابعة في هذا المقام إشكالان: الأول أن هداية القرآن عامة كما ورد في الآية 85 بعد 100 من هذه السورة، فلماذا خص هنا المتقون؟ والثاني أن التقوى هي الهداية، فالهداية لأهل التقوى تحصيل الحاصل، وهو أمر عبث. إن الأجوبة على هذين الإشكالين لها وجوه كثيرة. الجواب الأول: إن هداية القرآن الكريم وإن كانت عامة، ولكن المستفيدين من القرآن هم أهل التقوى فقط، ونرى مثل هذا التخصيص في آيات كثيرة كما في الآية 18 من سورة فاطر وفي الآية 11 من سورة ياسين. فذكر المتقين قد صار إشارة إلى ضرورة اشتراط التقوى والخشية والإنابة إلى الله تعالى للاستفادة من القرآن الكريم. ولما كان المقصود في هذه الآيات هو الفرق بين الفرق الثلاث المؤمنين والكافرين والمنافقين باعتبار تأثير القرآن الكريم، فلذلك خص به المتقون. الجواب الثاني: إن المراد من المتقين هم الصائرون إلى التقوى بعد الهداية، وهم مستعدون لأن يصيروا من المتقين، وهذا يقال له حكم الشيء باعتبار ما يؤول إليه، كما في قوله: إني أراني أعصر خمرا، وفي: من قتل قتيلا فله سلبه. الجواب الثالث: كما أن في الهداية مراتب كثيرة حيث ذكرت في تفسير سورة الفاتحة، فكذلك في التقوى مراتب مختلفة وقد ذكرت من قبل. فالمتقي في كل درجة من درجات تقواه يحتاج إلى مرحلة أو درجة خاصة من الهداية. الجواب الرابع: أن المقصود من الهداية هنا التثبيت والتأييد، أي المتقي الموحد. في التثبيت على التوحيد يحتاج إلى كتاب الله تعالى، بمعنى أن الإنسان إذا نال التوحيد والإيمان الإجمالي بالدليل العقلي أو بالتقليد فقد صار متقيا، لكن في المرتبة الأولى المتقي من الشرك والكفر. لكن التثبيت على التوحيد والتوحيد والإيمان التفصيلي إنما يحصل إذا هو استفاد من القرآن الكريم وهدايته. فالذي اشتهر أن الأول إيمان ثم قرآن، فمعناه أن الإيمان الإجمالي قد يحصل أولا ثم الإيمان المفصل فلا يحصل إلا بالقرآن. أحسنت، نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم، شكر الله لكم.